قال يريد بقوله لا نورث يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. قال الرهط عثمان ومن معه قال الرسول ذلك لا نورث ما تركناه صدقة. فأقبل عمر على علي وعباس أقبل عليهما بوجهه فقال أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قد قال ذلك. ماذا قال؟ ما تحفظ. لا نورث ما تركناه صدقة. لا نورث ما تركناه صدقة. وقد عرفتم سر هذا وقلنا لما؟ لأنه لو كان يورث لقال أو يجمع المال لبناته وأزواجه المنافقون. لو قال نورث لقال وذي الأموال كلها أخذها لأجل أولادي وأسرتي. قطع الله هذا الطريق. وذكرنا حكما أخرى لهذا. إذن قال نعم قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسول الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل بشيء لم يعطه أحد غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسل على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما اختزنها دونكم ولا استأثر بها عليكم. ذاك الفيء اختزنه الرسول بكل يوزعه على الفقراء والمساكين والمجاهدين ما اختزنه دونكم أبدا ولا استأثر به عليكم. قد أعطى قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال نفقة عام. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته حتى توفي. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذاك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر ففعل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. هذا أبو بكر. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر. والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك يعني علي، وجاءني هو وجاءني هذا يريد علي يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما فعلت، إن شئتما دفعتما إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل فيه أبو بكر وبما عملت فيه أنا، يعني ولاهما لأنهم يرثانه بل يقومان به بالتوزيع والصيانة كما فعل رسول وأبو بكر وعمر. قال فأنشدكما بالله هل دفعتهما إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم فعلت هذا يا عبد. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله فهل دفعتهما إليكما؟ قال نعم. قال أطلت الكلام فما أصبحت أبصر. كمل الخط آخر سطر. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. زيد. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، ذاك القضاء الذي قضاه رسول الله وأبو بكر من بعده وأنا تاركهما. فإن عجزتما عن هذه التركة عن هذه الأموال أموال الفي عجزتم عن القيام عليها والولاية عليها وتقسيمها ادفعهما إلى غيركم أو ردوها إلي فإني أكفيكموها. إذن وانتهت الحادثة وعشنا مع هذا الرهط الكريم هذه الساعة المباركة الحمد لله. لو ما درسنا البخاري نعيش هذه الساعة؟ الحمد لله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسئلة. ما صحة هذا الحديث؟ إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتها لو فإن الذي عندها مثل الذي عندها. قال ما صحة حديث جاء فيه من نظر إلى امرأة فأعجبته فليأتي امرأته فإنها تملك الذي تملكه الأخرى؟ هل الحديث صحيح؟ الذي أعلم أن الحديث إن لم يكن صحيحا فهو حسن وهو حكمة واضحة. أطلت امرأة من النافذة فرأيتها فانجذبت امشي إلى امرأتك واقضي حاجتك. هذا في علاج للنفوس المريضة. نعم. نحن من أهل الطائف وفي نيتنا العمرة ولكننا جئنا إلى المدينة دون أن نحرم من الميقات. قال جئنا نحن من أهل الطائف جئنا لنريد العمرة والزيارة لكن ما أحرمنا من ميقاتنا وأتينا المدينة. الحمد لله أحرموا من ميقات رسولكم صلى الله عليه وسلم أفضل وأكثر أجر. تحرمون من هنا؟ نعم وجوبا. المدينة بير علي المدينة واحدة الآن. أحرم وامشي عند بير علي وصلي ركعتين ولبي ما نحدث حدث جديد. اغتسل هنا تجرد مس الطيب امشي هناك وصلت الميقات صلي ركعتين وأحرم لبي. نعم. ما الفرق شيخ بين الظن والشك في الصائم إذا أكل بعد طلوع الفجر أو أفطر قبل غروب الشمس؟ يقول ما الفرق بين الظن والشك؟ الشك أقوى من الظن، فإذا شك فيغلب جانب الشك، أما مجرد ظن والظن مراتب يكون حتى يقينا. المهم إذا شك أو ظن إذا غلب على ظنه أن النهار طلع يقضي هذا اليوم. هذا أكل أو شرب أو جامع ما يدري، طلع الفجر ولم يطلع، فما دمت شاكا اقضي هذا اليوم. نعم. هذا السؤال لا معنى له، هذه العنترية. هذا ينتقد نوح ولوط عليهم السلام، يقول إذا كانت امرأتاهما عاصيتين كذا لما ما يطلقانهما؟ هذا هو السؤال. من يجيبه؟ حتى رسول الله ما يجيبه. ما شأنك أنت في هذا؟ وصلى الله على نبينا محمد. شيخك الذي جلست بين يديه وسمعت عنه وراويت وأدبك وانتقدك وقال افعل وافعل ورباك وهذبك في مشيتك في منطقك في سلوكك، ذاك شيخك، فاعتز به وترحم عليه. أما أن يربطوك بميت والزمان والمكان بعيدان، أنت شيخ سيدي عبد القادر أو سيدي عيدروس أو فلان أو فلان، حتى يحرموهم من سماع العلم والمعرفة. لما؟ حتى يبقى مسخر له، يأتي بالهدية والزيارة ويركع أمامه وينحني حتى يستغله. فالشيخ عندنا يأتيه الحطب، يأتيه اللبن، يأتيه الفواكه، يأتيه اللحم من مريديه الذين ربطهم بحبل الأوهام، وهو أمي مثلي ولا يعرف شيئا، يعطيه الورد فقط. هكذا فعل بهذه الأمة. الآن تريدون أن توجدوا الخلافة الإسلامية والحكومة الإسلامية؟ والله ما أنتم الذين تستطيعون أبدا. جيل آخر يتربى، نحن تربينا في حجور الجهال والضلال، سلكنا سبيل الجهال غير المنيبين إلى الله، كيف نقدر؟ ما نطيق أبدا. لو يسند إلى شيخكم هذا العجوز منصب عالي من الغد يتنكر لكم. عرفتم ما ربي في حجور الصالحين؟ وقيسوا على هذا. نحتاج إلى تربية جديدة قرآنية سليمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول: يا شيخ، إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي نافلة، فهل أستمر في النافلة أم أقطعها؟ والسؤال: كيفية الخروج من صلاة النافلة؟ الجواب: هذه القضية ذات طرفين. طرف يقول إذا قالوا قد قامت الصلاة تخرج، سواء تقول السلام عليكم تخرج وإلا تخرج كما تحب، المهم باطلت صلاتك. وطرف آخر يقول: لا، أكملها إلا أن تخاف أن تفوتك الركعة. ما دمت آمن أن الركعة ما تفوتك أي الأولى، كمل النافلة. طرفان، هذا فيه إفراط وهذا تفريط. ونحن جماعة الوسط. ما هي؟ إذا أنت كبرت، قرأت الفاتحة، قرأت الصورة، قامت الصلاة أخرج، كبرت وقرأت وركعت ما زلت راكعا حتى قالوا قد قام الصلاة أخرج. ولكن إذا رفعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وانعقدت الركعة، أتمها خفيفة، أتم الركعة الأولى والثانية خفيفتين، تجوز فيهما وسوف تدرك حتى التكبيرة الأولى. هذا القول الوسط. وأنتم كما حبيتم، إن شئتم فوق أسفل وسط، نحن هذا الذين اختاروه من كلام أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة. يبقى تسلم، الظاهر أنك تخرج بالسلام لأنك دخلتها بكلمة الله أكبر، هذا إذنك. لولا الله أكبر ما سمح لك أن تتكلم مع الله، تحريمها التكبير وإلا لا؟ لولا أنك تقول الله أكبر ما صح أن تتحدث مع الله وتجلس بين يديه. هذا الإذن وإلا لا؟ إذن فارغت كيف تخرج؟ بسوء أدب وإلا بأدب؟ بأدب. السلام عليكم. عرفتم هذا؟ هذا القول الوسط. سائل يقول: رجل أخا عظام، سمعتم هذا البهلول يقول أخذ عظم من البقيع وقال خليه عندي حتى كلما رأيته تذكرته، هذا عمل باطل باطل باطل، ويجب أن يرد العظم إلى البقيع.